بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن بناء الأفعال في علم التصريف، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى بالمدينة النبوية في شهر صفر عام 36 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. إلى يوم الدين، أما بعد، الدرس السادس. فيقول المصنف رحمه الله: الملحق بالرباعي المزيد فيه بحرف، وخمسة منها لملحق تدحرج. تدحرج هو الملحق به، وهو رباعي مزيد فيه بحرف واحد، هو التاء في الأول. ولهذا الملحق خمسة، أي خمسة أوزان. الباب الأول أي الوزن الأول: تفعلل، يتفعلل، تفعللا، كتدحرج، يتدحرج، تدحرجا. هذا الوزن الملحق به للرباعي المزيد فيه بحرف. أما الملحق فالمثال له هو تجلبب، أشار إليه المصنف بقول موزونه، أي ما يوضع في هذا الوزن الأول من الملحق بالرباعي المزيد فيه بحرف واحد تجلبب. يتجلبب تجلببا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله، وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره، لأنه بهذه الزيادة تصير أحرفه خمسة: تاء، فاء، هذه ثلاثة، لا هذا اثنين، فصارت الأحرف خمسة، وتجلبب كذلك خمسة أحرف. لكن المقصود هو أن تجلبب ملحق بالرباعي المزيد فيه بحرف واحد. ثم قال: وبناؤه، أي هذا الوزن، وزن تفعلل في تجلبب، هذا الوزن في تفعلل في تجلبب، المثال للمطاوعة، يفيد هذا الوزن المطاوعة، نحو جلببت الرجل فتجلبب ذلك، فتجلبب ذلك الرجل. تجلبب مطاوع لجلبب، جلببه فتجلبب، وذلك أن تجلبب متعد إلى مفعول به واحد، أن جلب متعد إلى مفعول به واحد. تقول: جلبب زيد عمرا، فتجد جلب متعديا إلى مفعول به واحد، فتأتي بالمطاوع وهو تجلبب، جلببه فتجلبب، أي اتصف بهذا اللبس أو اتصف بالتقمص، بالتقمص. إذن فيكون تجلبب لازما. ثم هذا الفعل جلبب الذي هو ملحق بالرباعي، ملحق بالرباعي، هذا الفعل مشتق من اسم عين هو الجلباب، هو جلباب، اشتق منه جلبب. وجلب متعد. وطاوع جلبب تجلبب، تجلبب مطاوع لجلبب. وهذا المطاوع وهو تجلبب لازم كما تقدم. فإذا كان جلبب الذي هو مطاوع وتجلبب مطاوع، فمن أين أخذ الأصل هذا؟ سبق قلنا بأنه مأخوذ من اسم عين، اسم العين هذا هو الجلباب، جلباب اسم عين، اسم شيء أو اسم ثوب في كلام العرب. والجلباب يفسر بمعنيين مشهورين في كلام العرب. الأول، الجلباب هو القميص أو ثوب واسع دون الملحفة للمرأة، هذا المعنى الأول. ويشهد لهذا المعنى في هذا اللفظ قول بعض الرجاز من العرب: لا يقنع الجارية الخضاب ولا الوشاحان ولا الجلباب من غير أن تلتقي الأركاب ويقعد الأير له لعاب. فالشاهد في نهاية البيت الأول: ولا الوشاحان ولا الجلباب. والمعنى الثاني للجلباب هو ما تضعه المرأة فوق ثيابها، ما تضعه المرأة فوق ثيابها كالملحفة وغيرها يقال له الجلباب أيضا. ويدل على هذا قول امرأة هذلية ترثي قتيلا: تمشي النوار إليه وهي لاهية مثل العذارى فوقهن الجلابيب، مثل العذارى عليهن الجلابيب، مثل العذارى عليهن الجلابيب. والجلابيب جمع جلباب، وهو الذي تضعه المرأة على ثوبها. والجلابيب هذا الجمع ورد في التنزيل في قوله جل شأنه: يدنين عليهن من جلابيبهن. فهذا المعنى الثاني للجلباب. ثم قال رحمه الله الباب الثاني، أي الباب الثاني من أوزان الملحق بالرباعي المزيد فيه لحرف واحد، أي الوزن الثاني لهذا الملحق بالرباعي المزيد فيه بحرف واحد، هو تفوعل. هذا الباب الثاني، تفوعل، يتفوعل، تفوعل، موزونه تجورب، يتجورب تجوربا، وعلامته أي علامة هذا الوزن، علامة هذا الوزن مع موزونه أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والواو بين الفاء والعين، الواو بين الفاء والعين تفو على التاء في الأول والواو بين الفاء والعين كما في تجورب. الواو جاء بعد الجيم الذي أو الذي هو الفاء، وقبل الراء الذي أو التي هي العين. هذه علامة هذا الوزن. وبناؤه أي هذا الوزن للمطاوعة، أي يفيد المطاوعة. هذه المطاوعة معنى جديد كما سبقت الإشارة إليه، معنى جديد زائد على أصل معنى الحروف الأصلية للكلمة. نحو جوربت الرجل، جوربت الرجل فتجورب ذلك الجورب. هو قول فتجورب ذلك الجورب، هذا على أن تجورب الآن متعد، لكن هذا الشكل للمطبع ماذا لأنه فتجورب ذلك الجورب أي لبس ذلك الجورب، لكن يقال جوربت الرجل هذا المتعدي جورب. الأول التاء فاعل والرجل مفعول به، فتجورب ذلك الجورب على أن تجورب وهو مطاوع لجورب متعد أيضا كما تعدى مطاوعه، هذا خلاف المعروف في الصرف. الأصل أن مثل هذا إذا كان جورب متعديا إلى مفعولين فتجورب إذا أتى مطاوعا له يتعدى إلى مفعول به واحد، لكن إذا سوينا بينهما جورب وتجورب كل منهما متعدي لمفعول به واحد مع أن تجورب مطاوع لجورب فهذا فيه شيء. إلا أن المقصود والذي يستقيم أن يقال جوربت الرجل فتجورب، أي ألبسته الجورب فاتصف بالتجورب أو بلبس الجورب، فهذا واضح جدا. فتجورب هذا على ما فسرنا الآن مطاوع لجوربه، لجوربه مطاوع لجوربه، وجوربه متعدي للمفعول بواحد، فيكون هذا المطاوع لازما ولا يكون متعديا، ولا يكون متعديا. ثم إن الفعل جورب ملحق، جورب ملحق بالرباعي المجرد، ملحق به بالرباعي المجرد. وهذا الجورب الذي هو ملحق بالرباعي المجرد ليس تجورب، لأن التجورب ملحق بمزيد الرباعي بحرف. فتجورب الذي هو أصل لي، فجورب الذي هو أصل التجورب مشتق من اسم عين هو الجورب في لغة العرب، والجورب معناه لفافة الرجل، وهو فارسي معرب، وأصله كون رب في لغتهم. فعرب وما عرب في كلام العرب يكون كالعربي الأصيل، ولذلك يشتق منه بعد التعريب. وقد أشار إلى هذا الأصل الإمام أبو علي الفارسي في كتابه الحلبيات. إذن فجورب من الجورب جوربه، وتجورب مطاوع لجورب. ثم قال رحمه الله: الباب الثالث، أي الوزن الثالث للملحق بالرباعي المزيد فيه بحرف واحد كما تقدم في أول الباب. هذا الباب الثالث وهو الوزن تفيعل، يتفيعل تفيعلا، موزونه أي ما يوضع في هذا الميزان، وهو الباب أي الوزن أيضا موزونه تشيطن، يتشيطن تشيطن. وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والياء بين الفاء والعين، تشيطن. إذن فالياء على هذا زائدة بين الفاء والعين، الفاء هو الشين والعين هو الطاء، فيكون أصله على هذا كما ذكره، يكون أصله على هذا شاطنا شاطنا، فزده تاء وياء حرفان زدهما على ثلاثة أحرف الأصول، على الثلاثة الأحرف الأصول، فأصبحت حروف تشيطن خمسة، فصارت تشيطن. وبناؤه، بناء هذا الوزن أي دلالته الوزنية، معنى هذا الوزن ما يفيده هذا الوزن من معنى هو اللزوم، هو اللزوم. نحو تشيطن زيد، إذا قلت تشيطن زيد، تشيطن هو اللازم أي فعل فعل الشيطان، هذا معنى قولهم تشيطن زيد فعل فعل الشيطان. فهذا الملحق بالرباعي المزيد فيه بحرف وهو تشيطن، جاء شيطن الذي هو الملحق بالرباعي وهو أصل لتشيطن، جاء مثل على أو جاء على مثل معنى المجرد الذي هو شيطنة، فشيطنة وشيطنة ورد استعماله بمعنى واحد، لا أن أحدهما هو شيطنة الذي هو الأصل من جهة الوزن والحروف، لأن هذا متعد وتشيطنة لازم، بل استعمل معا للزوم، تقول تشيطن زيد والشيطن زيد، تشيطن وشيطن. ويدل على أن شيطن لازم كما سبق أن قلنا استعمال العرب له لازما، ويدل على هذا أيضا ما نقل عن رؤبة بن العجاج من مشاهير حجاز العرب، وهو قوله شاف شاف لبغي الكلب المشيطن، شاف لبغي الكلب المشيطن. الكلب هو الكلب المصاب بداء الكلب أو بجنون الكلب، فإذا أصيب بهذا فإنه سيفعل أفعالا كأفعال الشيطان. إذن فالشيطنة والتشيطنة بمعنى واحد، مع أن شيطنة وشيطنة، شيطنة هذا جاء على وزنين، شيطنة الذي هو الأصل الملحق بالرباعي، ليس الملحق بمزيد الرباعي بحرفين أو بحرفين، بل الملحق بالرباعي الأصيل، وهو شيطنة هذا له وزنان، وزن يقال فيه شيطنة على وزن فعلنا، شيطنة على وزن فعلنا باعتبار زيادة النون، باعتبار زيادة النون. هذا وجه. أو شيطنة على وزن شيطنة على وزن وزن فعلنا، وزن إيش؟ فعلنا باعتبار زيادة النون. وتقول أو وجه آخر شيطنة على وزن على وجه على وزن فيعل، والأول فعلنا وهذا فيعل باعتبار الياء، الياء زائدة. هذان الوزنان للشيطنة الذي يساوي الشيطنة في المعنى، وهو الدلالة على اللزوم، وكل منهما على التحقيق مشتقان من اسم عين أيضا هو الشيطان. والشيطان في لغة العرب هو صاحب كل ذي تمرد، أو كل عات متمرد من الإنسان والحيوان أو الدواب والجن، ما تمرد في فعله من هذه المخلوقات، لأن ذوات أرواح تتحرك وتفسد وتفعل وتفسد، فإذا صدر منها أفعال غير معتادة فيقال تشيطن أو شيطن، فعل فعل الشيطان. ويدل على هذا المعنى للشيطان قول بعض بني الإنسان من العرب المحتجب كلامهم، وهو جرير رحمه الله، وكان عربيا في عصر الاحتجاج يحتج بكلامه لأنه فصيح على السليقة، يقول أيام يدعونني الشيطان من غزل، وهن يهوينني إذ كنت شيطانا أي متمردا أفعل أفعالا على خلاف العادة لهن مثلا. فهذا معنى الشيطان. فالآن في هذه العصور مثلا، لو وجدت رجلا صاحب سيارة يسوق السيارة داخل البلد بسرعة جنونية مثلا أو بسرعة، وهو داخل البلد يأتي بسرعة يسوق السيارة بسرعة هكذا، فتقول هذا متشيطن أو هذا مشيطن أو تشيطن، سواق مشيطن أو متشيطن، لأن فعله فيه تمرد عن المعتاد. ثم قال رحمه الله الباب الرابع، تفوعل. الباب الرابع أي الوزن الرابع، تفوعل يتفوعل تفوعلا، موزونه ترهوك. هذا الموزون أي مثال يوضع في هذا الميزان أو الوزن، ترهوك يترهوك ترهوكا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله، كما ترون تاء تبدأ بالتاء، والواو وزيادة الواو بين العين واللام. العين هو الهاء لأن أصله رهك، فتزيد الواو بين العين الذي هو أو التي هي الهاء وبين اللام التي أو الذي هو الكاف في الأخير، فيصير ترهوك على وزن تفوعل. فالحروف الزوائد في الموزون تقابل الزوائد في الميزان، التاء تقابل التاء في الميزان، التاء من ترهوك تقابل التاء من تفوعل، وهكذا الواو من ترهوك تقابل الواو من تفوعل. ثم قال رحمه الله وبناؤه، أي هذا الوزن يفيد معنى زائدا على أصل معنى حروفه الأصلية من جهة اللغة، بناؤه ذلك بناؤه يفيد اللزوم، وهذا معنى قوله ويفيد بناؤه للازم، نحو ترهوك زيد، ترهوك زيد. فالظاهر من هذه العبارة وهذه الجملة أن ترهوك لازم، ترهوك زيد، وما معناه؟ أي مشى متمويا مضطربا عند المشى في مشيته. يقال مر الرجل يترهوك، يترهوك أي كأنه يموج في مشيته، معنى يموج يضطرب اضطرابا شديدا كموج البحر، فيقال يموج، وهذا لأسباب طبيعية تحصل في الإنسان، ولعل من ذلك إما مرض أو كبر السن ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله الباب الخامس من أوزان الملحق بالرباعي المزيد فيه بحرف واحد، تفعلا، تفعلا يتفعلا تفعليا. هذا الميزان موزونه أي ما يوضع في هذا الميزان مثاله تسلقا على وزن تفعلا، يتسلقا على وزن يتفعلا، تسلقيا على وزن تفعليا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله، بزيادة التاء في أوله والياء، أي وبزيادة الياء في آخره، فصار تسلقا. وبناؤه للازم نحو تسلقا زيد، تسلقا زيد. قال المصنف رحمه الله مفسرا أي نام على قفاه، وهذا التفسير غير جيد لأن العربية واسعة والحروف للكلمات الأفعال والأسماء والأحرف لها معاني تدل عليه، لها معاني تدل عليها على هذه المعاني. وتسلقى هنا ليس معروفا في العربية بالنوم، لا يقال تسلقى فلان النام، هذا لا، لكن هذا تفسير للمصنف أراد به تقريبا هكذا، لكنه كان في غنى عن ذكر هذا، عن ذكر النام على قفاه، وسيتبين ما المعنى اللغوي الصحيح لتسلقى. إذن تسلقى هذا مطاوع لسلقى، لسلقى، وسلقى ملحق بالرباعي المجرد، ملحق بالرباعي المجرد، ملحق بالرباعي المجرد الذي هو السلقى على وزن فعلى. ثم بعد ذلك، وهذا السلقى هذا متعدد، متعد إلى مفعول بواحد، فيأتي تسلقى وهو الذي عليه الكلام، يأتي تسلقى مطاوعا لسلقى، وسلقى متعد إلى مفعول بواحد، فيكون تسلقى المطاوع له لازما. وعليه فما معنى الأصل الذي هو سلقى؟ سلقى هذا وهو الرباعي الملحق برباعي مجرد، معناه أو هو سلقى هذا مشتق من اسم معنى هو السلق، والسلق هو الصدم والدفع بقوة. سلقه أي دفعه وصدمه بقوة. إذن فإذا أخذت سلق من اسم المعنى هذا الذي هو السلق وقلت سلق، فزدت ألفا في الأخير أو ياء في الأخير سلقا، لأن مجرده الثلاثي قبل إلحاق، قبل المجيء بسلقا حتى يكون ملحقا بالرباعي المجرد، هذا السلق هذا متعد، لأن فعله أو سلق هذا مصدر لسلق المتعد. إذن فإذا قلت سلقاه فالسلق متعد، أي طرحه ورمحه ورماه أو وضعه على قفاه، يدفع هكذا فيكون يسقط على قفاه ويكون على ظهره، هذا معنى سلقاه. وإذا سلقاه فليس بنائم، يكون نائما؟ لا، إذن فهو يقضان لأنه طرحه بقوة فيقال سلقاه. إذا قلت سلقاه تقول بعد ذلك فتسلقى، أي قبل السلقية، قبل السلقية، لأن التسلقى يكون لازما لأنه مطاوع لسلق المتعدي إلى مفعول به واحد، والمطاوع للمتعدي إلى مفعول به واحد يكون لازما، إذن فيكون تسلقى على هذا لازما. وقول المصنف ثم قال المصنف رحمه الله وعلم، وهذه ما سيذكره الآن فائدة صرفية في باب الإلحاق، فائدة زائدة على ما تقدم. فيقول وعلم أن حقيقة الإلحاق في هذه الملحقات إنما تكون بزيادة غير التاء، بزيادة غير التاء، وذلك أن التاء في الأول تكون زائدة وليست زيادتها للإلحاق، هذا مراده. مثلا قال مثلا الإلحاق في تجلببا إنما هو بتكرار الباء، بتكرار الباء، تكرار الباء، لأن أصل تجلببا لو رددناه إلى المجرد نقول جلببا، وجلببا له أصل هو جلب الثلاثي، فتلحق الثلاثي بالرباعي أولا بتكرير اللام الذي هو الباء، فتقول جلبب. فإذا قلت جلبب حصل إلحاق جلبب هذا من جلب بالرباعي المجرد فعل له، ويصبح هكذا. ثم تأتي بعد ذلك فتضيف تاء في الأول، هذه التاء ليست المطاوعة أو ليست للإلحاق، ليست للإلحاق، أو هل كلام على هذا، هذه التاء زيادة ليست إيش للإلحاق بل للمطاوعة، تفيد المطاوعة وليست للإلحاق، لأن ما يؤتى به للإلحاق من الحروف إما أن يكون في الوسط أو في الأخير، والتاء في الأول فلا تكون للإلحاق بل للمطاوعة. قال المصنف والتاء إنما دخلت لمعنى المطاوعة، لمعنى المطاوعة، كما كانت في تدحرج، لأن تدحرج دحرج رباعي مجرد أصيل وليس ملحقا، وهذا الرباعي المجرد الأصيل متعد، دحرجه، دحرج البرميل، ثم تقول فتدحرج، تدحرج البرميل، فتأتي بالتاء في أول دحرج إشارة إلى مطاوعة أو إلى قبول البرميل للدحرجة، فتكون التاء للمطاوعة، أي طاوع، طاوع المفعول به الفاعل في فعله، فهذا معنى المطاوعة. لأن الإلحاق، يقول المصنف، لأن الإلحاق لا يكون في أول الكلمة كما سبقت الإشارة إليه آنفا بل في وسطها، بل في وسطها وآخرها، على ما هو معروف في كلام العرب، وتقدمت الإشارة إلى بعض هذه الملحقات، الإلحاق بالحرف أو زيادة حرف لإلحاق الثلاثي بالرباعي أو إلحاق الرباعي بالخماسي، هذه الزيادة لبعض الحروف في الفعل تكون في الوسط أو في الأخير كما تقدم. قال بل في وسطها وآخرها على ما صرح به في شرح المفصل. قوله على ما صرح به حذف الفاعل لأنه صرح الفاعل ما حذف، بل يقال في مثل هذا الفاعل الضمير المستتر، لو حذف الفاعل لبني الفعل المجهول، لكن في مثل هذا إذا قال صرح نقول الفاعل غير ظاهر بل هو الضمير صرح، أي هو. ولما كان شارح الكتاب شارح المفصل معروفا عند العلماء قال صرح أي هو، وهذا الشارح المفصل هو ابن يعيش، وكان من علماء حلب في الشام، وهو من شيوخ ابن مالك لما وصل إلى المشرق إلى دمشق إلى حلب طلبا للعلم، ثم استقر قراره بتلك الديار، وهو كان من الأندلس مغربيا هكذا، ولما وصل المشرق تشفع، كان مالكيا فتشفع، وهذا يحصل في العلماء. وأما المفصل فهذا كتاب فوق المختصرات أو فوق المتوسطات من كتب النحو المنثورة، ومؤلفه علامة زمخشر محمود الزمخشري، هذا مؤلفه. وكان الرجل أي الزمخشري متعاطيا للعربية تعاطيا، بلغ بتعاطيه للعربية مبلغا كبيرا جدا، حتى لا يخيل إليك أنه ليس بعجمي الأصل والأرومة، لكن صنعة الإسلام، فكانت درجة في العربية عالية جدا، حتى قال بعض المتأخرين أو بعد قليل قال قولا يدل على هذا، يقول فهل لنا أن نحتج بكلامه؟ لا، لكنه قوي جدا، إلا أنه سبحان الله كان معتزليا على كل حال. ونقول رحمه الله، فهو واضع مفصل المتن، والشارح ابن يعيش، وشرح ابن يعيش هذا للمفصل شرح جيد معتمد، وهو واسع على كل حال، وقد طبع طبعات، ومن أحسن طبعاته ما حققه العلامة المصري النحوي محمد محي الدين عبد الحميد، يعني تحقيقه للطبعة تحقيق جيد، لأن تحقيقاته تحقيقات علمية وليست فنية إلى هذه الدرجة، لكن فيها فن، والتحقيق اليوم دائر بين هذا وهذا وبين ما جمع بينهما، لكن تحقيقات محي الدين تحقيقات علمية ظاهرة العلم على تحقيقات أكثر من ظاهرة الفن. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على محمد وآله. استماع إلى الدروس المباشرة بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن بناء الأفعال في علم التصريف ألقاه